الصفوف الإمام في الركعة الثانية من العشاء، فبدأ المأموم جهلا بصلاة الركعة الأولى حتى أتمها ثم لحق بالإمام. يعني صلى الركعة الأولى لوحده بشكل سريع يعني بأداء الأركان طبعا. أيوة. حتى لحق بالإمام. هو شو كان فايته من الصلاة؟ ما اتضح لي. انت عم تقول مسبوق؟ مسبوق نعم. انا عم اسألك شو فايته؟ شو مسبوق؟ هو ده الامام كان في الركعة الثانية. شو عرفه انه هو في الركعة الثانية؟ والله هاي يعني حقيقة حتى تسمية لنا. شلون؟ انا واخوي اصلي مع بعض. طيب. ثاني امي. والوالدة كانت جالسة. طيب. خلصت الركعة الأولى قامت ولحقت فيها. يعني. خلصت الركعة الأولى ثم تابعت. الصلاة صحيحة لكن مرة أخرى لا يجوز أن تعود إليها. نعم. في ثلاث أحاديث ذكرته صحيحة أم ضعيفة. لا هذا بينافي قولك. آخر سؤال. بارك الله فيك. مرة ثانية. بارك الله فيك. وفيك بارك.